عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعي إلى وليمة فليجب. ولفظ الوليمة هنا مطلق، وبعضهم حمله على كل طعام في مناسبة سارة، وبعضهم خصه بوليمة العرس. وهناك شواهد على أن كلمة وليمة لغة قد تطلق على بعض أنواع الأطعمة، ولكنها خاصة بطعام العرس. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وليمة فليجب. دعي بمعنى طلب، وأخبر وطلب منه الحضور والمشاركة في الطعام. إذن من لم يدع فلا شيء عليه، وهو معافى من تلك المسؤولية. وقوله صلى الله عليه وسلم فليجب، أي يجب الداعي إذا دعاه. ومن هنا أخذ بعض العلماء وجوب تلبية داعي وليمة العرس، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليجب إذا شرطية، وجوابها في الفاء وهو الإجابة. وأخذوا وجوب الإجابة. وهنا نجد الحكمة النبوية في بيان تفصيل للموقف، كأنه يقول: والمدعو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون صائما وإما أن يكون مفطرا. فالمفطر يأكل، وفي بعض الروايات إن شاء أكل وإن شاء ترك. إذن الغرض من إجابة الدعوة الحضور، تلبية الدعوة بالحضور. قد يكون الأكل لا يناسبه، أو يكون له نظام خاص، أو أنه بأي حالة من الحالات لم يستطع أن يشارك في الطعام. وفي بعض الروايات عن بعض السلف يحضر ويأكل ولو لقمة، يعني تحدث هناك نوع مشاركة مع المدعوين في طعام الوليمة. طيب، هذا المفطر يحضر وله المشيئة والخيار بين أن يأكل أو أن يترك، ولكن ما هو الأنسب والأولى؟ قالوا: إذا لم يكن يضره الطعام الموجود فالأولى أن يأكل، لأن صاحبه إنما دعاه ليشاركه الفرحة ويتناول الطعام، وليست المسألة مسألة جوع أو شبع، وخاصة في مثل هذه الآونة. أما في السابق فقد كان الوضع يختلف. ذكر مالك رحمه الله في زمنه أن امرأة كانت في ذي الحليفة كل يوم أربعاء تأخذ السلق وشيء من حبات الشعير أو السلت وتطبخه، ثم تأتي بأقراص الخبز وتضع على كل قرص شيئا من هذا وتعطيه لطلبة العلم. يقول راوي القصة: كنا نعد لذلك اليوم، يوم السلق وحبات السلت نعد وننتظر له. إذن في ذاك الوقت كانت الحاجة إلى الأكل أو إلى الطعام والمشاركة أكثر منها اليوم. وتقدم يدعى إليها من يأباه، وبعض الروايات يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. إذن من حيث الأكل ما في إلزام، ولكن الأولى والأفضل والأنسب وإدغال السرور على صاحبك أن تشاركه طعامه، لئلا تثير في نفسه تساؤلات لماذا لم يأكل. طب هو حضر إجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فليجب، وأجاب وحضر، لماذا لم يأكل؟ يعني طعامنا ما ناسبه، طعامنا ما يصلح، في شك من شيء، يشك في كسبنا حلالا وحراما. لأن من دواعي التوقف أو عدم الحضور إذا كان الداعي يغلب على كسبه الحرام، فإن المدعو بالخيار، إن شاء أكل وإن شاء ترك، ابتعادا عن الشبه. ولكن هذا المستوى مستوى عالي، ما نحمل كل الناس عليه. إذن ما لم يكن هناك مانع شخصي أو ذاتي، الأولى أن يأكل ويشارك، وليس بلازم أن يملأ العيبة، قدر المشاركة ولو القليل. طيب القسم الثاني، ومن كان صائما فليصلي. الصلاة تطلق في أصل اللغة على الدعاء، كما ذكروا عن الجاهليين في حفظ الخمر عن التخلل، وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم، يعني دعا ألا تفسد، لأن في الجاهلية قبل الإسلام ما في صلاة، والصلاة أساسا لغة الدعاء. وكما قيل كل الحقائق الشرعية منقولة عن الحقائق اللغوية بزيادة بعض القيود التي تخصصها، فالصلاة في اللغة الدعاء نقلت إلى الصلاة ذات الركوع والسجود، والصلاة ذات الركوع والسجود كلها دعاء، حتى الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم دعاء، صراط الذين أنعمت عليه، وفي الركوع تسبيح، وفي السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. وقبل أن يسلم ويخرج من الصلاة يختم التشهد بالدعاء، أربع كلمات يقولهن كذا وكذا إلى آخر. إذن الصلاة دعاء، ولكن زيد فيها أوصاف جديدة، وهي الهيئة والحالة التي يدعو فيها، ألا وهي الركوع والسجود والاعتدال، والهيئة والنظام الذي توقع الصلاة عليه. وكذلك الصوم، أصل الصيام الإمساك، فقولي إني نذرت للرحمن صوما وإيش؟ ولن أكلم اليوم إنسي، يعني صائمة عن الكلام، يعني ممسكة عن الكلام. واستشهدوا أيضا بقول القائل خيل صيام وخيل غير صائمة، وأخرى تحت العجاج تعلق اللجوم. فقالوا خيل صيام يعني واقفة ممسكة عن الجري، وخيل غير صائمة يعني غير مقيدة، تنطلق وتروح وتيجي. فنقل هذا المعنى وهو الإمساك إلى الشرع بزيادة قيود في الزمان، وهو الصوم عن الطعام والشراب في زمن معين. يبقى الصوم إمساك عن شيء معين وفي زمن معين، وتأتي النية، هذه من طبيعة التشريع الإسلامي. وكذلك الزكاة، الزيادة والنماء، وكذلك الحج، زيارة العظماء. فنقلت الحقائق اللغوية إلى الحقائق أو التشريعات الشرعية. وبعضهم يقول الحقائق لغوية وعرفية وشرعية، واعتبروا هذه الحقائق الإسلامية حقائق بذاتها، ولم يرضوا أن يقولوا نقلت من حقيقة لغوية، لأن يكون هذا فيه شيء من تضعيفها. يقول هي حقيقة بذاتها، ولكن ما ننكر الواقع. وهنا ومن كان صائما فليصلي، الموجود أو المعهود عند علماء الأصول وعلماء اللغة، إذا أطلقت الحقيقة الأساسية هل تحمل على أصل استعمالها أو إلى من انتقلت إليه واستقرت عنده؟ فعندنا هنا من كان صائما فليش فليصل. حقيقة الصلاة لغة الدعاء، فهل نحمل الحديث على الدعاء وهو الحقيقة اللغوية، أو نحمل الصلاة إلى من انتقلت إليه واستقرت عنده وهو الصلاة بركوع وسجود؟ فيقول المحققون من الأصوليين: ننظر إلى القائل، هل القائل بهذه الحقيقة من أهل اللسان واللغة أو من أهل التشريع والفقه؟ إن كان القائل من أهل اللسان واللغة حملناها على عرفه، حملناها على المعنى اللغوي، لأن المتكلم لغوي وهو أولى بحقيقته. وإن كان المتكلم مشرع أو فقيه نحملها على المعنى الذي انتقلت إليه وهو المعنى التشريعي الفقهي. وفي هذا الحديث يختلف العلماء. الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث العربية هو إمام العرب، وإن كان من حيث التشريع فهو المبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فاجتمع المعنيان عنده، نحملها على ماذا؟ في هذا نقول: هل الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق هذه الكلمة من حيث اللغة يعلمناها، ولا أطلقها من حيث التشريع في مقابل المفطر ويطعم؟ أطلقها من باب إيش يا جماعة؟ من باب التشريع. إذن نحملها على الناحية الشرعية. ووجدنا السلف أيضا بعضهم يأخذ بالمعنى اللغوي، كما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: كان إذا دعي وهو صائم أتى إلى بيت الدعوة ودعا: بارك الله لكم وبارك عليكم وفتح كذا ووسع وفي أمان الله، وانصرف. ونجد غيره لا يذهب مع المدعوي، فإذا قدم الطعام قال: إني صائم. لابد يعلم صاحب الوليمة حتى لا يأخذ في نفسه لماذا لم يأكل، فيبين عذره: أنا صائم، وينتحي جانبا ويصلي ركعتين على المعنى الصريح في الحديث، وحمله على المعنى الذي انتقلت إليه الكلمة واستقرت عنده. ويقول العلماء في هذا: إنه بصلاته يكون مقابل أكله، فما أن يفرغ الآكلون من أكلهم إلا وقد فرغ المصلون من صلاتهم، ويكون حضوره للمؤانسة والمشاركة والإجابة، وتكون صلاته بركة للبيت ولأهله، وتكون الصلاة رحمة عليهم، وتكون الصلاة وتكون وذكروا من فوائد الصلاة في المحل بما ينزل الله به فيها البركة ويطرد بها عن هذا المحل الشيطان، ويؤنس صاحبه بالإجابة والتلبية. إذن ومن كان صائما فليصل. بعضهم يذكر رواية فليدعو، ولكن الرواية الصحيحة فليصل. وذكروا عن بعض العلماء أنهم يأخذون بالمعنى اللغوي أي الدعاء، وبعضهم يأخذ بالمعنى الحقيقة الشرعية بأن يصلي بالفعل. والذي يهمنا في هذا التأكيد على حضور الوليمة حتى للصائم الذي لن يطعم. هناك بعضهم يقول طب ليش صائم؟ إن كان صائما فرضا أو نذرا أو واجبا يجب أن يبقى على صيامه، إن كان صائما نافلة تطوع هل الأولى أن يظل على صومه محافظا على سنته أو أن يفطر ويشارك الناس في الأكل ثم يصوم بعد هذا يوما بدله أو لا يصوم؟ هل صاحب التطوع أمير نفسه؟ فبعضهم قال إن كان صومه عن فرض سواء كان قضاء أو كان نذرا أو كان كفارة فيبقى على صومه لأنه متلبس بفرض عيني، وإن كان صومه تطوعا فكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما قال قدموا له كذا، هل من طعام أو هل من غداء؟ قالوا لا. قال إذن أنا أصبحت صائمة أو إني صائم، فقد صاحب التطوع أمير نفسه. وحفصة وعائشة لما أتاهم الحيس وكانتا صائمتين فأكلتا، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرتا له ذلك، كنا صائمين وجنا الحيس وأكلنا، قال أمر سهل تقضيان يوما مكانه، أي بالتطوع أيضا ليس بالإلزام، لأن قضاء التطوع تطوع وليس بلازم، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه يرى للإنسان إذا بدأ عملا ولو تطوعا يتمه، لأنه أخذ بقوله سبحانه ولا تبطلوا أعمالكم، وهذا عمل شرع فيه. ويقول بعض العلماء إذا كان صائم تطوعا ولكن الوليمة في آخر النهار بقى عن المغرب ساعة، يبقى صام وجاع من أول النهار لغاية الدحين عشان خاطر هذول الجماعة يضيع صومه؟ قالوا لا. أما إذا كان في أول النهار ولسه ما أجهده الصوم وهو في أول الطريق لا مانع بذلك، والله تعالى أعلم. وإن كان مفطرا فليطعم. وإيش؟ وإن كان مفطرا فليطعم. إن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا قال فليطعم، ما قالش فليأكل. وش الفرق بين يأكل ويطعم؟ ها يطعم نعم يطعم أقل ها يذوب. أن الأكل قد يأكل شيئا ولا يستفيد به، ولكن الإطعام لا بد أن يكون فيه فائدة. من فين جبنا الفائدة هذا؟ أن يستفيد من جسمه بمعنى. أخبرك الطبيب بهذا وهذا، كيف نقرر هذا فيه فائدة وهذا ليس فيه فائدة؟ كيف نطبق هذا عمليا؟ أنا نسيت الدليل لكن عندي دليل. نسيته. طيب خلي هذا لما تفتكره. فرق بين فليطعم وبين فليأكل. الذين يأكلون أموال اليتامى، شوف يأكلون، لا تأكله النار، لا تأكله الصدقة، ولكن يطعم. فمن طعم إيش في النهر؟ إن الله مبتليكم بإيش؟ بنهر. من لم يطعم. فيقولون يمكن أن يصدق عليه أنه طعم إذا تذوق طعمه، يعني لو أخذ على لسانه ليعرف أنه حلو أو مر حار أو بارد يكون قد طعم. فالحديث هنا مع المفطر على أقل تقدير، مفطر فليطعم، وبعض العلماء يقول ولو لقمة، لقمة يصدق عليه أنه طعم، ولكن أكل تحتاج زيادة شوية. فمن هنا صلى الله عليه وسلم يذكر للمفطر بأنك لا إلزام عليك ولا إجبار، الغرض أنك تشارك وأنك تنفي عن نفسك تهمة ترك طعام صاحبك لشيء في نفسك. نعم. ولمسلم من حديث جابر نحوه وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. فليطعم. وهنا ايش فيها؟ تدل على صيغة الأمر، فيها إلزام، فجاء بالرواية الأخرى إن شاء. إذن عندنا أمر: إجابة الداعي إلى محل الوليمة، وعند محل الوليمة هو بين أحد أمرين: صائم مفطر. صائم فليصلي سواء صلاة شرعية أو دعاء، مفطر فليطعم على المشيئة على اختياره، إن شاء فليطعم وإن شاء فليترك، ولكن أي المشيئتين أولى؟ أن يشارك ولو لقمة كما قال بعض العلماء. مرة أخرى يا إخوان، حول موضوع إجابة الدعوة، بعض الناس قد يترك الإجابة استغناء، والقضية ليست فقر وغنى، إنما هي قضية إجابة وتآخي ومؤانسة وشهود على وجود هذه الأسرة الجديدة التي دخلت مجتمعنا في هذا اليوم باسم الزواج. إذن حضور المدعو إلى الدعوة ليس القصد منه الشبع والجوع، وإن كان هذا من مقاصدها ما في مانع أن تأكل وتشبع، ولكن لا يكون إلى حد الشرف، بل هناك الآداب وهناك اللياقة وهناك آداب الطعام إلى آخر. فترك إجابة الداعي كما يقولون كسر لخاطره، توجيه التهمة إليه قد يكون من باب عدم تقديره، وهذا يوسع دائرة الخلاف والبعد بين المسلمين.